هذا سائل يسأل يقول طهرت عند كل في الأثر علي الذي مر معنا طهرت عند كل قرء وصلت في قصة القاضي شريح، ما معنى قرء؟ يعني ظاهر من السياق أنه طهرت عند كل قرء بمعنى عند كل حيض طهرت بعد ذلك وصلت بعد هذا القرء الذي هو الحيض. كيف تكون الولادة لامرأة لا تحيض من النساء؟ هذا لا أدري هل يلزم ذلك، نحن ما جعلنا هذا الربط بين الولادة وبين الحيض. طبعا هم الأطباء يقولون بأن الحيض هو نوع من الهرمونات ونحوها تكون على جداد الرحم، بمعنى فإذا جاءت البويضة تستقبل هذه البويضة، فإذا لقحت انغرست فيها ثم بعد ذلك بني اللحم ونحوه، فالغالب أنه بعد ذلك إذا لم تلقح هذه البويضة بعد ذلك خرجت واستساقط هذا الغشاء من هذه الهرمونات ونحوها التي أشبه بالدم ونحوه، فعند ذلك تخرج. هل يكون حيض أو ولادة دون حيض؟ الغالب أنه لا يكون، ولكن ما قلت بأنه تكون ترد وهي لم تحيض لكنها لا تحيض مطلقا. قال هذا حارت امرأة في بلوغها 3 أشهر بدون استقرار لمدة معينة، ماذا يجب عليها؟ هذا لعله يأتينا فيما يتعلق بالمبتدأ كيف يكون حسابها وكيف تعرف، لكن على كل حال إجمالا فهنا إذا كانت مبتدأ تنظر كما قلنا لا تكون على حسب المذهب، نحن كما نقرر دائما بأنها لا تكون معتادة إلا في الرابع، يعني تنظر الشهر الأول والثانية والثالث، فهنا هذا الدم إذا كان معتادا متكررا في نفس المدة أصبح هذا عادتها. لكن إن كانت حارت في اليوم الأول 6 أيام وفي الشهر الثاني 5 أيام وفي الشهر الثالث 7 أيام فهنا أصبحت العادة، لا يمكن أن يكون هناك عادة. ما الذي اعتاد في هذه الشهور 3؟ هو 5 أيام، إذن بعد ذلك تكون 5 أيام لأن هي التي كانت 6، الأول شهر 6، ثاني شهر 5، ثالث شهر 7، إذا 5 تكرر في الشهور 3، إذا في الشهر 4 يكون حيضها 5 أيام فلا تعتبر بالزائد، إذا تكرر بعد ذلك يمكن أن تزيد مسألة أخرى. إن كانت مدة طهر المرأة 10 أيام، لا هذا لا يكون، أن يكون طهرها 10 أيام لا يكون، يعني يقل المذاهب في هذا هو المذهب الحنابلة 13 يوما، بقية المذاهب 15 يوما على أقل تقدير، فالسؤال غير صحيح. قال كيف نربط بين الآية التي تنص على أن المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء لاستبراء الرحم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أوطاس أن تحيض حيضة واحدة لاستبراء الرحم، تلك مطلقات وهذه سبايا، يعني لا علاقة بين هذا وهذا، ففي السبايا وفي الأمة إذا اشترى الإنسان أمة فإنه يستبرئها، وهذا الحديث في هذا صريح، وذلك يقول العلماء بأنه في وقت الإيماء أنه إذا اشترى أمة فإن تبين حملها لا يجوز له أن يستمتع بها، وإن لم يتبين حملها فإنه يستبرئها بحيضة واحدة. فالاستبراء كما مر معنا قبل قليل بأنه دليل، أي الحيضة الواحدة تدل على أن الرحمة كما يقال خاليا من الحمل، فعند ذلك يجوز الاستمتاع بها. فكون الشارع يجعل ذلك فيما يتعلق بالطلاق حكما متعددة، منها ما يتعلق بخلو البطن من الرحم ونحوه، ومنه ما يتعلق بالمراجعة، يعني حتى يكون الإنسان يراجع نفسه والمرأة تراجع نفسها فلعلهما يرتجع في هذه الحالة. في مسألة الدم الطاهر مطلقا، مثلتم بدم الحيض والبق، ما هو البق؟ أولا هذه غير صحيح، لأن دم الحيض ليس دما طاهرا مطلقا، وإنما هو دم نجس لكن يعفى عن يسيره، الدم الذي يكون طاهرا مطلقا كدم الحوت ونحوه، وإن كان خرج شيء مما يتعلق بالبق ونحوه فهذا في هذا الحكم. والبق نوع من الدود، يعني كالبعوض ونحوه، يعني أو من الحشرات في هذه الحال. هذا يسأل في ناحية مصطلحية، يقول قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح، هل المصطلح حسن صحيح استعمله البخاري؟ هذا يحتاج إلى تتبع هذا الأمر في البخاري لا أدري، لكن على كل حال يستعمله الترمذي وهو مشهور عنه. ما مراده بذلك؟ للعلماء فيه تأويلات متعددة. هل يمكن تغيير موعد الدرس؟ الذي يظهر لي الآن لا يمكن، لأنه يرتبط هذا المكان بشخص آخر، فالذي يظهر أنه لا يمكن الآن. ما الحكم إذا كانت المرأة في أول حيضها رأت الصهرة والكدرة وهي عندها عادة حيضها؟ ما الحكم إذا كانت المرأة في أول حيضها رأت الصهرة والكدرة وهي ما عندها عادة حيضها؟ التي ليست عندها عادة لا تكون الصهرة والكدرة حيضا، لأن الأصل في الحيض أنه دم، الأصل في الحيض أنه دم، يعني أن المبتدية أو الجارية إذا جاءها صفرة خرج منها صفرة أو كدرة نقول بأنه هذا حيض، بل هذا سيأتينا الإشارة إليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه.